ونعيمه، فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا إيه؟ والتعقيب بالفاء، يعني بعد ما أغرقوا أدخلوا النار. طيب النار دي نار الآخرة ولا نار البرزخ؟ ها؟ محتمل، فهو الدليل هنا محتمل وهو الدليل صريح، لكن أصرح آية هي الآية السابقة، ها؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، هذا النص ضعيف لكن هذا المعنى صحيح متواتر، هذا المعنى صحيح إيه؟ متواتر. قال هو المرزبة اللي هو يضرب بمرزبة من حديد بين أذنيه، المطرقة الكبيرة أي المطرقة بتاع الحداد، ها؟ الكبيرة. ويقال لها أيضا إرزية أو إرزبة، ها؟ بالهمزة والتجديد، مرزبة أو إرزبة. بس نقف عند هذا الايه، عند هذا الحد. طب انها تسمع عذاب القبر، وقلنا ان الدابه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكب عليها كان راكب على بغله وحادت به، يعني قعدت تضطرب حتى كادت ان تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم من عليها لما سمعت عذاب القبر، فدل على ان الدابه تسمع ايه؟ تسمع عذاب القبر. وقلنا انه يضرب برزبه من حديد فيصيح صيحه يسمعه من يليه، ها؟ إلا الثقلين. هو قال لك من إيه؟ من يليه. يبقى الدواب كلها اللي جنبه إيه؟ فكده روح كده في مقابر تبص ليها فاضية ليل أو نهار، تبص ليها فاضية مفيش فيها لأسقاب ولا فيها كلاب ولا إلا نادر، يعني لو دخل الكلب كده تبص ليه ما إيه؟ يعني ملوش استقرار هناك، ملوش بيت هناك، ما يولدش هناك، ها؟ ولا ها يكون له قرار. ليه؟ لأنهم يسمعون عذاب الإيه؟ عذاب القبر. وقصة كان ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في فتاويه، انه كان في قرية من القريات، قرية من القرى، يعني عندما يحبس البول عن الدواب، يحبس البول عن الدواب، ها؟ مرض بيجي للدواب يحبس البول، فممكن تموت الايه؟ بهيمة الانعام وهي محبوس او الدب عموم. فكان الناس يأتون بالدابة التي حبس بولها ويدورون حول سارية هنا، يعني عمود كده هناك، لو جابوا الدابة ولفوا به كذا لفة تبول خلاص ينفرجوا لإيه؟ البول. فاعتقدوا ان في هذه السارية شفاء من مرض حبس البول للدواء. وبعدين كل ما إيه الدابة يحدث لها ذلك يأتون، وهكذا يحدث هذا تكرارا وإيه ومرارا، الى ان قال لهم يعني عالم من علماء البلدة ابتدى يسأل ما سر هذا الايه، ما سر هذا الامر، لانه خاف ان الناس تقع في الاشراك وتعتقد ان العمود ده فيه سبب للايه للشفاء وتشرك به. فظل يتمحص في الامر حتى علم ان ملكا ظالما دفن تحت هذه السارية، وعندما تأتي الدواب تسمع عذابه، فمن شدة خوفها لما تتربط في السارية مع سماع هذا العذاب تبول. هذه هذا الايه، هذا هو الايه السبب، دليل على ان الايه، على ان الدواب تسمع عذاب الايه، تسمع عذاب القبر. سائل يقول هل كلام الله في الانجيل والتوراة معجز كما في القرآن ام لا ولماذا؟ نعم، الاصل الذي لم يحرف، الاصل الذي لم يحرف فهو معجز، لكنه بعد أن بدل وغير ولا تستطيع أن تعلم منه كلام الرب عز وجل من كلام غيره، فلا يعتمد عليه الآن، لا ولا يقرأ ولا ينظر فيه إلا على سبيل الرد على شبه هؤلاء ودحض باطلهم من فئة خاصة، وليس لكل من إيه، يعني لكل من هب ودب ينظر في التوراة والإنجيل يقرأ معه، هذا لا ينبغي، هذا ممنوع. فنعم هو في الأصل معجز لأنه كلام الرب عز وجل، لكنه بدل وغير. نعم أقرأ. طيب مش منعه، وفين في آخر الأمر أجاز له؟ هو منعه خلاص، ده اللي ثابت، لما لا بيقرأ في صحيفة من التوراة منع، فين أجاز له؟ رد على مين؟ أي معلش، هذا بقى من باب المصالح